الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. أذكر يا إخواني بالمنهاج الذي نسير عليه في صلاة الفجر. في هذا الوقت المبارك. أولا يبدأ هذا بقيام الليل. احنا كنا عاملين جدول كده فاكرين ولا نسوه؟ اعملوه تاني لو تسوه لنسيه او ما عملوش اعملوه تاني. الجدول ده عبارة عن بيبدأ اولا بالسويعات اللي قبل صلاة الفجر. يبقى اول حاجة في البرنامج برنامج الفجر قيام الليل. اول ما في برنامجنا هذا لمن اراد ان يشارك في هذا الخير قيام الليل. ثم استغفار والدعاء وبالأسحار هم يستغفرون. ثم ما بين الأذان والإقامة وفي الترداد مع المؤذن والاستعداد للوضوء للصلاة وستر العورة ونحو ذلك. والعبد كلما بكر إلى المسجد كان في الصفوف الأولى كان أقرب، لأن الملائكة تصلي على الصف الأول. ثم بعد ذلك صلاة الفجر قرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. وإحنا قلنا إحنا نقرأ في صلاة الفجر، بدأنا من المفصل من سورة قاف وإحنا نازلين، حيث اللي عايز يراجع آخر أجزاء من القرآن ممكن أن يراجعها في الصلاة. فنحافظ عنه وتبارك قد سمع الذاريات الأحقاف. الجزء في الآخر ده اسمه المفصل من أول قاف لغاية الآخر باستمرار. نخلصه ونرجعه في الصلاة عشان عايزين كل الحاضرين إن شاء الله تعالى يكونوا على الأقل حافظين الخمس أجزاء الأخيرة حفظا جيدا، ما يخطئون ولا يخرمون حرفا. ثم بعد صلاة الفجر تكون أذكار الصباح، ثم هذا الدرس المبارك في تفسير آيات. كل سورة بنعتبرها دورة، كل سورة بنخلصها بنعتبرها دورة. يعني تمسك القلم ونشوف كده دورة سورة صاد دي تخلصت في قيام الليل، وفضل احنا بقلنا فيها شهر تقريبا، فتقول ختمت القرآن في قيام الليل. لو كل يوم تقرأ جزء يعني تصلي ساعة واحدة يبقى أنت ختمت القرآن قراءة في هذا الشهر. وخلصت المفروض احنا بدأنا من قاف واليوم وصلنا إلى سورة نون القلم، يفرض أنك رجعت جزئين، جزء الذاريات وجزء قد سمع ده غير سورة قاف. مفروض أنك رجعت الشهر دوت الجزئين اللي قرأنا بهم. احنا بناخد درس يوم ويوم. كن مستعد بالسورة اللي هتقرأ مراجعة المرة القادمة، تستعد بسورة الأحقاف بسورة الحاقة وسورة المعارج وهكذا، بحيث تتابع الإمام وتخشع في الصلاة. قصور الصوت في حصيلة الشهر في القرآن انك قرأت القرآن ورجعت جزئين وحفظت صورة حوالي 40.5-3، بحيث يبقى عندك حصيلة كل شهر إذا تقدر تحطها في رصيدك. فصلى نجعل أن نجد ذلك في موازين الحسنات. هذه هنبدأ دورة جديدة خاصة بسورة الزمر. مفروض على نهاية الشهر تكون حافظ سورة الزمر بتفسيرها بمعانيها، وتكون راجعت السور اللي هنقرأها في الصلاة، جزء تبارك وأوائل جزء عامة، وتكون قرأت القرآن في قيام الليل. هذا غير ما يتخلل هذا البرنامج من التسبيح والاستغفار قبل الفجر، ما يتخلله من أذكار بعد الصلاة وأذكار الصباح. بهذا يا إخواني تثقل الموازين. حوالي اليوم ثقلت موازينهم، يعني في أعمال بتثقل بها الموازين، أعمال بتثقل بها الموازين. ها هذا غير أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله في الحديث إلى آخره، وما في فضل حفظ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فالفضل كبير ولكن الحريصين عليه لا يدركون هذا الفضل، فينبغي أن نحرص عليه كل الحرص ونمتلك مثل هذه الفرص أن يجتمعوا معك إخوانك ويحفظون معك ويختبرون معك. ما تجد هذا الكلام يستمر في كل وقت، مش هتجد هذه الفرصة دائما، فاقتنص هذه الفرص أن تكون في وسط إخوانك في هذا الوقت المبارك الذي كان يمكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده يذكر الله من طلوع الفجر أو من بعد الصلاة إلى طلوع الشمس، فتتبع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدعوتي الآن نحن نحرص على هذا الخير، الحرص على دروس العلم عموما ودرس الفجر خصوصا، لأن هذا الوقت ميمون مبارك، هذا الوقت ميمون مبارك لا يفوتنكم تحصيل ما فيه من كنوز وخيرات. سورة الزمر، هذه السورة سورة مكية، سورة مكية، تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، يعني كان يسرد الصوم صوما وكان يسرد الفطر أياما. وهذا لأن الناس في التنفر بالصيام قسمان، قسم يصوم صيام داود عليه السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقسم يصوم صيام النبي صلى الله عليه وسلم وكان اللي احنا عارفينه او حافظينه يصوم الاثنين والخميس، يحث على صيام ثلاثة ايام البيض من كل شهر، يحث على صيام عرفة، يحث على صيام عاشوراء، يحث على صيام شهر الله المحرم، فافضل الصيام بعد صيام رمضان صيام المحرم. هذه السنن تعرفونها جميعا، لكن السنة اللي تخفى على كثير من الحريصين على الصيام هذه السنة، انه كان يصوم حتى نقول لا يفطر، يسرد الصوم سردا، يعني يروح صايم كده يوم اثنين ثلاثة بس خلاص النبي مش ناوي يفطر، انه يصوم بعض اثنين ثلاثة اربع خميس جمعة سبت، ولكنه ما اتم الصيام شهرا قط، شهر على بعضه الا شهر رمضان، فتسرد الصوم ولكن لا تتم شهرا قط. وزيها بالضبط كان يسرد الفطرة حتى نقول لا يصوم، يجي برضك ايام يفطر يفطر يفطر يفطر صلى الله عليه وسلم حتى يعتقد ايه، يعتقد من يعاشره انه لن يصوم خلاص من كثرة الايام المتتالية ايه في الافطار. ممكن نجد اخ مثلا حريصا على الخير يوم يسرد الصوم سردا ويجي لغاية الفطر ايه وما يسردش الفطر، ويقول ايه ده النبي يا اخي، ده النبي عشان كده بيعمل كده، النبي اعبد الناس صلى الله عليه وسلم خلاص، واحنا بنتبع الشرع في المنشط والمكره مش بهواك مش بكيفك، بتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتتبعها على بعضها، على بعضها معنى ايه اصل في هذا الباب في هذا الصيام، مش على بعضها معناها ان اللي يترك سنة ما يعملش السنة التانية خلاص، اللي يسيبها على بعضها يعملها على بعضها، لا ليس هذا معنى كلامي، ولكن اقول الحديث انه يسرد الصوم ويسرد الفطر. فانت بتعتقد انه يسرد الصوم ماشي نتبع النبي دي، لكن التانية دي مش بتاعتنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي، يعني مش محتاج للعبادة كتير لكن انا محتاج، لا انت محتاج تضبط نفسك في العبادة على النحو الذي يحبه الله ويرضاه. فكما اننا نذم التفريط نذم الافراط، كما نذم التساهل نذم التشدد، والله سبحانه وتعالى جعلنا أمة وسطا والوسط هو في اتباع القرآن والسنة. الوسط هو اتباع القرآن والسنة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول ما يصوم. وكان صلى الله عليه وسلم نفس الحديث، حديث عائشة عند النسائي، كان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر. من إسرائيل اللي هي إيه؟ سورة الإسراء. كان يقرأ سورة الإسراء وسورة الزمر كل ليلة. فهذا أيضا من السنن المهجورة لمن أراد أن يحيى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتعود كده إنك في كل ليلة بعد صلاة المغرب بعد العشاء على طول تبدأ في سورة الإسراء وسورة الزمر قراءة. هتلاقي نفسك حفظت الإسراء والزمر، يبقوا أسهل سورتين عندك سورة الإسراء وسورة الزمر، وتقرأها كل ليلة هتلاقيها قريبا كده بقت زي الفتحة، ستصير كالفاتحة. مجالس العلم يا اخواني مش مجالس كده بنتسلى، لا، بتخرج منها بالفوائد وعشان تطبق. ما قدرتش تطبق السنه دي طبق الثانيه، ما قدرتش دي طبق الثالثه، وهكذا. فدينا ذكرنا السنتين اليوم في اول يوم، هو اللي هم ايه؟ يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذه سنه في الصيام. امر اخر انه كان يقرا سوره الاسراء بني اسرائيل والزمر كل ليله. وعلى فكره انت لما تحرص، كنت كتبت في كتاب كيف يحفظ القرآن، ان من اسباب الانسان يحفظ القرآن كويس انه يحرص على الصور، على قراءة الصور الواردة في اوقات معينة مخصوصة. فكده انت بالنسبة لك الاسراء والزمر بكده خدت لك على واحد على 30 من القرآن تقريبا، تقريبا جزء كامل، مش كده؟ خلاص ما عادش هتفكر فيه. ايه تاني الصور اللي كنا بنقرأها في اوقات معينة؟ الكهف مثلا كل جمعة، يبقى ده اربع تربع واربع تربع ونص تقريبا، ما بتفكرش فيه، حافظهم. اتفضل. وورد ايضا سورة السجدة والانسان، سورة السجدة والانسان في فجر الجمعة، إذا كبر السجدة والإنسان إلى ربعين. إيه تاني؟ سورة الملك، سورة 30 آية غفرت لصاحبها. إيه تاني؟ ها؟ البقرة وآل عمران. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، مش كده؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة، لها سورة البقرة. فيحرص الإنسان دائما أن تكون سورة البقرة في البيت، لا نفسك حفظت سورة البقرة وسورة آل عمران. أنا عايز أقول أن السور اللي ورد فيها فضائل، أو السور اللي ورد فيها هدي للنبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها في أوقات مخصوصة، لما تحرص عليها تلاقي في النهاية معك 6-7 أجزاء، حوالي ربع القرآن على الأقل أو أكثر معك مش بتفكر فيه، فما يفتكش الخير دوت. تمام. وبعدين الانسان ما بيحفظ حتى لو كان عنده كسل في الحفظ او المراجعه، بيلاقي انه بين سورتين وفي سوره في النص روح جايبها معاه، مش كده؟ دي همه بتحصل عند الانسان. اللي عايز اقوله اخواني، عايزين نطبق هذه السنه، ويبقى دي اللي خرجنا بين اول سوره الزمر، ان احنا نقرا سوره الزمر مع الاسراء كل ليله ان شاء الله تعالى. سوره الزمر، سورة الزمر كما سمعتم سورة ايه؟ مكية. ده سورة مكية، ايه القضية الاساسية فيها؟ التوحيد، الاعتقاد الصحيح. فهتلاقي السورة مليئة بقضايا التوحيد، مليئة بالايمان باليوم الاخر وذكر الاخرة، مليئة بذكر الايات الكونية اللي تدعو الى التوحيد، مليئة بذكر المذاهب الباطلة او الاحتجاجات الفاسدة للمشركين، الاحتجاجات اللي بيحتجوا بيها علشان ما يوحدوش الله عز وجل، والرد على هذه الافتراءات وهذه الشبه. هو ده معنى سورة مكية، لان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الدعوة كانت القضية الرئيسية اللي يعالجها في الناس هي قضية التوحيد. وانما يؤتى الناس في كل زمان من هذا الباب، حتى من دخلوا في الاسلام، حتى المسلمين، حتى الاخوة، لما تلاقي خلل عندهم تجد معظم الخلل عندهم لان في عجز وغلط وتقصير في مسائل التوحيد. فتجدهم. طبعا النص من مسائل الإيمان جملة، مش الإيمان بالله، لا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. لما تنضبط هذه الستة الأركان عند الإنسان بينضبط عنده كل شيء. لما تفسد أو يفسد جانب منها بيبان الخلل، يبان العجز، فيجي عنده خلل. مثلا انه حصل له عنده رجاء شديد في احد من الناس وبتعلقه به، او خايف من فلان او كذا، ده غلط في التوحيد عنده، في الرجاء والخوف، رجاء في الله والخوف من الله عز وجل والضابط للامور دي، ده عنده في خلل، وبالتالي بيظهر الخلل في سلوكه. عنده قلق واضطراب، ده خلل في الايمان بالقدر، نسي ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وهدي نفسك، وهكذا وهكذا. اجتراع المعصية وينسى رؤية الله له، ينسى الملائكة اللي تكتب عن يمين وعن الشمال، فيجترئ ولا يستحي. لكن لو استحضر هذا الركن من الإيمان استحي من الله واستحي من الملائكة. إذن إخواني الخلل عندنا دائما بيحصل بسبب قصور وعجز أو نسيان في وقت ما لشيء من مسائل الاعتقاد. وعشان كده لازم باستمرار تجدد ايمانك، دائما تجدد ايمانك، لازم تراجع في نفسك قضايا التوحيد والايمان بالله والايمان بالملائكه والايمان باليوم الاخر. لازم باستمرار تراجع المسائل دي في قلبك وفي مشاهد الكون وفي قراءتك للقران. هي دي الحاجات اللي بتجدد عندك المسائل دي. فالصور المكيه من اكثر ما يخدم هذا الايه، هذا المجال، بيعالج او تعالج الصوره قضايا التوحيد. تبدأ السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. أصل الجملة، نحن سيبقى إعراب الآية عشان نعرف معناها أو نعرف معناها فنعرفها بناء عليه. هذا تنزيل الكتاب، إذا في مبتدأ مقدر اللي هو إيه، هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وبعض أهل العلم كأبي حيان بيقول إن المبتدأ المقدر لفظ هو، ويعود على قوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين تنزيل الكتاب. هي فين إن هو إلا ذكر للعالمين دي؟ اللي هو آخر سورة صاد اللي قبلها، فعايز يربط بين السورتين. إن هو إلا ذكر للعالمين تنزيل الكتاب. إيه هو اللي ذكر للعالمين؟ ما نزل من الكتاب. خلاص، كأن الطائر قال: وهذا الذكر ما هو؟ فقيل له: ها، تنزيل الكتاب. ما هو الذكر الذي أنزل الله للعالمين؟ قال: تنزيل الكتاب. وقيل: لا، هو نفس تنزيل مبتدأ، تنزيل الكتاب ماله من الله العزيز الحكيم. معايا؟ إذا تنزيل مبتدأ، ها، وإيه خبر هذا التنزيل؟ إنه من الله العزيز الحكيم، من الله العزيز الحكيم. بعضهم كالكسائي رحمه الله قرأ تنزيل الكتاب مش تنزيل تنزيل الكتاب. يبقى ايه المقدر هنا؟ اتبعوا، الله تعالى اتبعوا تنزيل الكتاب، اقرأوا تنزيل الكتاب، خلاص. او يكون على الاغراء، يعني الزموا الكتاب، الزموا التنزيل، ها، الزموا تنزيل الكتاب. لكن قراءة حفص بقى ايه؟ ها، تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب من الله. طبعا لازم تبدا تستحضر معنى في قلبك ان هذا الكتاب الذي نزل، نزل من عند من؟ من الله. ثم اختار سبحانه وتعالى او ذكر اسمين من اسمائه، العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله، العزيز الحكيم. العزيز من العزة، القدرة، أي القادر على هذا التنزيل. أو العزيز يعني من له الغلبة والقوة، فمن اتبع هذا التنزيل فقد اتبع تنزيل العزيز، تنزيل القوي الغالب. الحكيم الذي يعلم ما أنزل ولماذا أنزل، وإنما أنزله بتقديره هو، بحكمته هو. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فهو مش كتاب نزل وخلاص، لا، ده نزل من عند الله، والله عزيز والله حكيم. وبناء عليه نقول يا أخواني أن الإنسان إذا لزم التنزيل، إذا لزم التنزيل فقد لزم الحكمة، وإن بعد عن التنزيل فقد بعد عن الحكمة. لأن إيماننا بالله سبحانه وتعالى يوجب علينا أن الحكيم هو الله. كل من اتبع كتابا آخر أو دستورا آخر أو تشريعا آخر غير هذا الكتاب، خلي بالكم، فلا عزة له ولا حكمة. لأن العزيز على الإطلاق، الحكيم على الإطلاق هو، وقد نزل الكتاب. وكما قال تعالى وإنه لكتاب عزيز. فالعزيز أنزل كتابا عزيزا، والحكيم أنزل كتابا مليئا، أو هو الحكمة. الحميد، ولهذا قالت الآية الأخرى تنزيل من حكيم إيه؟ تنزيل من حكيم حميد. يحمد سبحانه وتعالى على هذا التنزيل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أصلا إننا، إنا نون عليها شدة عندك هي، أنزلنا إليك الكتاب بالحق. يبقى تنزيل الكتاب من الله. يقول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك، أي يا محمد، أنزلنا إلى محمد الكتاب، أي القرآن، بالحق. بالحق يعني أنزله بالحق. الله أنزل الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحق. قال المصنف الباء سببية، يعني بسبب الحق، بسبب الحق أنزل الكتاب. فيصل للتنزيل، أنزل الكتاب، أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بسبب أن الله سبحانه وتعالى أراد الحق وحصول الحق أنزل الكتاب. لأجل هذا السبب، هذا معنى. أو بالحق، به يعني مشتملا على فيه، فيه الحق. إنا أنزلنا إليك الكتاب به، يقولك بهذه الحقيبة كذا وكذا، بهذا الكتاب يعني في هذا الكتاب كذا وكذا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني مشتملا على الحق. يبقى لما أراد الله سبحانه وتعالى الحق أنزل الكتاب يبقى سببية، ولما أنزل الكتاب أنزله مشتملا على الايه؟ على الحق. والاثنين هيؤدي إلى مؤدى واحد، أن هذا الكتاب نزل بالحق، ولهذا يقول بعض المفسرين وبعض الصحابة بالحق وللحق. يبقى الباء أفادت أن سبب النزول هو حصول الحق، وأن التنزيل نفسه مشتمل على الإيه؟ مشتمل على الحق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. وبعض العلماء أعربها إعراب ثاني، قال بالحق الجار والمجرور حال من الفاعل، حال من الفاعل، يعني أنزل الله الكتاب، خلي بالك، بالحق يعني ملتبسا بالحق، نازل معاه الحق، معاه الحق، حال كوني حقا. خلاص، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. هو إيه الحق بقى الموجود في الكتاب؟ ما بقول أنزلنا الكتاب بالحق مشتملا على الحق. إيه بقى الحق المتنزل في الكتاب موجود في الكتاب؟ توحيد، النبوة، رسالة، اليوم الآخر، المعاد، التكاليف الشرعية، الأحكام الشرعية اللي عمالين ننادي بيها، تطبيق شرع الله، تطبيق، هو ده الحق، هو ده الحق. فالله يؤكد هذا المعنى، أن الكتاب تنزيل من حكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فلما أراد الله سبحانه وتعالى إقامة هذه الدنيا على الحق أنزل الكتاب، ولما أنزل الكتاب أنزله ملتبسا، يعني معه الحق. وما هو هذا الحق؟ افتح الكتاب وانت تعرف، افتح الكتاب وانت تعرف. وحدانية الله، أركان الإيمان، من بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر، الأحكام الشرعية، قصص الأنبياء السابقين حق، يقص الله علينا، فأنزل القصص بالحق والقصص الحق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. وخلي بالك بعد شوية هيجي معانا خلق السماوات والأرض بالحق، ممكن نبدأ فيها اليوم، ممكن تبقى هي الآية اللي بعد كده، هي الآية 5 أو 6 في نفس السورة. فالله عز وجل الذي خلق هو الذي شرع، فلما خلق الخلق بالحق أنزل الشرع بالحق. فإذا وافق الخلق الشرع فقد أقاموا الحق، وإلا فهم في باطل، باطل زاهق لا يدوم ولا يستمر ولا يحصل لهم به نعيم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن قيام السماوات والأرض لا يكون إلا بالحق، ولن نجد هذا الحق إلا في تنزيل رب العالمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فإذا أردت العزة وأردت القول الحكيم الحق، ففي هذا الكتاب فإن الله أنزله بالحق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، لم ينزله باطلا، ده معنى ثاني، لم ينزله باطلا لغير شيء. وربنا أنزل الكتاب، أو الناس بتقرأ كلمتين وهو كتاب موجود؟ لا طبعا، أنزله بالحق. قال العلماء تفسير ثالث، أي لم ننزله باطلا لغير شيء. تعرف لما تيجي تحكي لابنك كده قصة يقول لك أبي هي بجد؟ بجد؟ يعني عايز يقول القصة دي حق ولا خيال وباطل؟ لما تيجي أنت تبني بيت بتبنيه باطلا وعبثا ولا دي حقيقة عشان يترتب عليها أشياء؟ فنزول الكتاب لم ينزل هكذا عبثا ولا لشيء باطلا، لا، إنما نزل بالحق، يعني لإقامته، أي ليكون الحق، أي بالحق المراد عملي أو عمل واضح. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، دي ثلاث معاني لكلمة بالحق، والكلمة دي بتهمنا جدا، وإحنا كنا فصلنا فيها تفصيلا ونحن نشرح اسم الله الحق. فالله هو الحق المبين. فكان من كلامنا محمد مش الحق شرحها بقى ايه معنى بالحق بالتفصيل، وهذا مختصر وما سمعته الان. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الفاء دي لترتيب ما بعدها على ما قبلها. فهمتوا معنى بقى ترتيب ما بعدها على ما قبلها اللي هو المصنف ديت؟ ها؟ احنا نزلنا الكتاب بالحق مشتمل على الحق متلبسا بالحق ليس باطلا لغير شيء انما للعمل به فاعبد الله. خلاص بقى ما الكتاب ده نازل بايه؟ بيعلمك ازاي العبوديه لله، وهو ده الحق المراد، وهو ده اللي انت خلقت لاجله. تمام؟ قال فاعبد الله. اذا كنت شفت الكتاب من العزيز الحكيم وانزله بالحق يلا فاعبد. فاعبد الله. اعبد ده فعل ايه يا حاج محمد؟ النايم يصحى. اي حد اسمه محمد يصحى؟ برضه مش عايز يصحى. طيب اي حد اسمه محمد عارف؟ مفيش فايده برضك. طب اسغده. نعم. خلاص. انا انزلنا اليك الكتاب بالايه؟ بالحق فاعبد الله. رتب على هذا المفهوم وعلى هذا الاعتقاد وعلى هذه المعلومه اللي بيخبرك بها رب العزه عباده لله. فاعبد الله مخلصا. احنا قلنا اعبد فعل ايه؟ وفعل الامر هنا يكون ماله؟ يكون ماله؟ لا مش مجزوم. مبني. مجزوم يبقى معرض. مش كده؟ لكن اقول مبني على الايه؟ مبني على السكون هنا. مبني على ما يجزم به المضارع. المضارع بيجزم هنا بالسكون لانه فعل صحيح، فهو فاعبد يبقى عليها سكون. لكن عندنا فاعبدي. طب هو الفعل بيجر؟ ده الجر خاص بالايه؟ والجزم خاص بايه؟ بالافعال. مفيش فعل مجرور ولا في اسم مجزوم، فالجر خاص بالاسماء والجزم خاص. طب ما دي فعل اهو مجرور اهو فاعبدي. قال لك لا فضل الله يكرمك. لا ده التقى اعبد الله همزه الوسط ديت، فمفيش تعبد الله في ثقل، فعشان العرب يعني بيعملوا كده. لكن ما التقي ساكنين اكسر الاول هيسر النطق. فاعبد الله مخلصا له الدين. فالكسر هنا لتسهيل النطق، لان التقاء الساكنين بيبقى صعب، هتحس انك هتقف كده تبقى تقيله في النطق. فمن جمال اللغه العربيه انه اذا التقى ساكنان انكسر اولهما. تعرفين الرجل الفراش اللي كان في الازهر؟ اللي صار عالم من علماء الازهر، كان قاعد بيكنس. فكيف حكيت له انا الشيخ عبد الله يرحمه رحمه واسعه الشيخ شاهين، فيقول مش فاكر مين العالم دوت نسيت اسمه. فيقول كان يكنس، فالمهم قاعدين بيذاكروا هم خلاص الاساتذه والطلبه قاعدين، فبيشرحهم اذا التقى ساكنان انكسر اولهما. فاللي حصل ان المصباح وقع والتقى بالارض فانكسر. فالراجل بدا يفكر اذا التقى ساكنان فانكسر اولهما، اللي هو ايه اولهما؟ المصباح. فبدا يفكر ان ده كلام كبير اللي بيقولوه، فبدا يطلب العلم، وكان من علماء الازهر الاكابر. هو اذا اراد الله بعبد خيرا باسهل وايسر سبب فعلا بيهتدي. احنا بيمر بينا حاجات كالجبال، ها، والواحد زي قطر السكه الحديد عايز جرار يجره. وفي ناس باقل حاجه بتتاثر، يسمع الكلمه تقع في قلبه موقعا يبدا يشتغل. ها، وفي واحد تقعد تقول له سوره الصاد والزمر وغافر وتفسير واثنين وعشره، وتقول لك انت ايه؟ طيب حاضر ربنا يسهل ادعي لنا. ها؟ وفي واحد فعلا الايمان حي في قلبه، حي في قلبه باقل شيء وباقل تذكره بالله سبحانه وتعالى وبيوم الاخر فعلا. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من اصحاب القلوب الحيه. فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. مش اي عباده، العباده الخالصه. ودي لازم نراجع فيها انفسنا الف مرة كل يوم. عبادتك انت بتعبد ربنا، انت ما شاء الله عليك اخ، لكن فعلا انت مخلص لله تعمل العمل ده لله الله والله مع الإخوة، ها؟ بتعمل عمل ده لله ولا عشان تنشهر؟ بتعمل عمل ده لله عشان يتقال ان جماعتك وحزبك هما اللي شغالين. ركز ركز، لضيع الناس عدم التركيز. ركز شوف انت بتعمل ايه والمين. فاعبد الله، العبادة وحدها تبتعش حتى تكون لله ايه خالصة، ان يقصد العبد بعمله وجه الله. والدين هنا مخلصا له الدين، يعني مخلصا له الايه العبادة والطاعة، ورأس هذه العبادة توحيد الله وانه لا شريك له. فاعبد الله مخلصا له الدين. إن انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. اذا يا اخواني الحق هو الاساس الذي نزل به الكتاب، وله الحق الذي به خلقت السماوات والارض. هناخذ بعد شويه رايه خمسه او سته، ثلاثه رقم كام؟ سته. اللي رقم الايه في اخر الايه، خلق السماوات والارض بالحق. فهذا الحق هو الذي قامت به السماوات والارض، هذا الحق هو الذي انزل به الكتاب، هذا الحق هو الذي تشهد به او يشهد به كل شيء في السماوات والارض، وينطق به هذا القران. خلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين. هو ده بقى المنهج. عايز اعرف المنهج في القران، هو ده المنهج. ايه المنهج؟ ها؟ ان تعبد الله، ها؟ واخلاص الدين لله، ان تقوم الحياه كلها على اساس هذا التوحيد، يقوم امرك كله على اساس هذا التوحيد. فتوحيد الله واخلاص الدين لله هو الاساس. وده الكلام دوت مش كلمه بنقولها يا اخواني، مش خلاص الحمد لله احنا موحدين، الحمد لله انا مخلص لله، لا ده مش كلام، لا مش كلمه نقولها باللسان، لا لا لا لا، ده منهج حياه متكامل او كامل. اعتقادك ايه؟ نظامك ايه هو؟ هل هو فعلا نظام اسلامي، نظام شرعي ماشي بالكتاب الحق الذي نزل بالحق عشان يتناسق مع خلق السماوات والارض اللي هو بالحق، ولا يبقى بصورة اخرى؟ وخلي بالك ان الانسان الذي يعبد الله مخلصا له الدين لا يعبد الا الله، ولا يذل الا لله، لا يذل الا لله سبحانه وتعالى، لا ينحني الا له سبحانه، ولا يطلب الا من الله، ولا يرجو الا الله، ولا يخاف الا الله. ده معنى فاعبد الله مخلصا له الدين. متأكد اليقين عنده ان القوي هو الله وسائر الخلق دعاء، متأكد ان الحكيم هو الله وان حكمة البشر لا تساوي شيئا، متأكد ان اللي بيده الملك هو الله وان البشر لا يملكون له نفعا ولا ضرا، فمش محتاج انه يذل نفسه للبشر. وعشان كده هذا الدين بيعطيك عزة، فانك فعلا لا تسجد الا لله، ولا تخضع الا لله، ولا تذل الا لله. والحكم اللي يبقى على رقبتي وانفذه وابقى في منتهى السعاده وفرحان به هو حكم الله. هو ده معنى العبوديه لله سبحانه وتعالى. هو المانع الضار سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الامر كله، اليه يرجع الامر كله. هو ده معنى فاعبد الله مخلصا له الدين، هو وبس. ده معنى مخلصا، هو وبس، مفيش حاجه ثانيه. قلبي مش مختلط باي شيء ثاني. فاعبد الله مخلصا له الدين. قال المصنف رحمه الله في الآية دليل على وجوب النية وإخلاصها عن الشوائب، لأن الإخلاص من الأمور القلبية التي لا تكون إلا بأعمال القلب. وقد جاءت السنة الصحيحة أن ملاك الأمر في الأقوال والأفعال النية، إنما الأعمال بالنية. وقال لا قول ولا عمل إلا بنية. فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. هذه او هذا التوحيد او العبادة لله سبحانه وتعالى تظهر على الانسان في كلامه، هتظهر في سلوكه، هتظهر في فعله، بيبان التوحيد. اذا التوحيد اخواني عقيدة استقرت في القلب ونطق بها اللسان وبتنضح على الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني القلب ده لما بيختلط به التوحيد ويمتلئ بالتوحيد، يعني يمتلئ بأركان الإيمان، أي حركة هتصدر بعد كامل الجوارح بيبقى المسيطر عليها ليه؟ القلب. إن الجوارح ما هي إلا الرعية لهذا الحاكم، لهذا الملك اللي هو القلب. فالقلب هو الملك، والأعضاء دي رعية له بتنفذ الأحكام اللي بيقولها. إيه اللي يخلي العين تروح تنظر كده إلى امرأة لا تحل لها؟ القلب مليء بحب النساء، فبيقول العين بصي. إيه اللي يخليه يسمع أغاني العشق والغرام؟ القلب مليء بهذا العشق والغرام، فالسمع بيتوجه لذلك. تفهمين إزاي؟ لو القلب ده امتلأ بمحبة الله ومحبة كلامه، هتلاقي العين دايما عايز أشوف ملكوت الله، الأذن عايز تسمع كلام الله. أنت ماشي في شارع، بص هنا، واللي فاتحين أغاني واللي فاتحين قرآن، تلاقي واحد ماشي عمال يدلدل يخبط برجله براسه كده مع أغنية سمعها في المحل الفلاني، وبعد شوية سمع أغنية في محل تاني ماشي معاها كده، وفي واحد تاني ماشي يقول لك ياه ده الشيخ الحصري بيقرأ سورة صاد أهو، رغم أن صوت الحصري بعيد في مسجل ضعيف، لكن القلب الموجة جاية عن الموضوع ده، القلب ده متوجه الحتة دي. وبعد كده قال ده المنشاوي بيقرأ في الزمر، سبحان الله ده وكل ربنا بعد حالة صحنا كنا بنحن صورة صاد. شوف يعني هيخلي كل المواقف إنما ينتقي منها هو ما انتقاش، ما مين اللي انتقى؟ القلب. القلب فلازم نراجع شعور القلوب دي بتشتهي ايه وبتحب ايه. قلب مليء بالصفاء وفعلا لا يحمل شيء للناس، يبص لقى موقف وحش جدا من اخواني، ها موقف كده يضايق، يقول لك لأمه أصدقاش تلاقي فيه كذا وكذا وكذا، تلاقى ما ده عشان موضوع مش عارف ايه، تلاقي التحليل عنده تحليل مفهوش صغر. قلب تاني ناقم اصلا، عنده حق حقد، عنده حسد، هو مش قابل اخوانه وحاسدهم، حاسد الحفظ القرآن وحاسد اللي بيحضر الدروس وحاسد الاشطر منه وحاسد اللي عنده ماله، فالقلب مليء بالحاجات دي، فبيبقى مستني غلطة، اول ما تلاقي غلطة تلاقي اللسان ناطق بالغيبة والجوارح عايزة تبطش وعايز يحكي الكلام ده الناس كلها، يبدأ يوقف للناس. يا اخوان احنا بنشوف الخلل ده حتى في اصحاب الديانات، يبدأ في القلوب مش سليمة، القلوب عايزة مراجعة، عايزة اخلاص الدين لله، فاحنا محتاجين اخوان لمراجعة القلوب. فاعبد الله مخلصا له الدين، لانك لما تخلص الدين الطاعة لله سبحانه وتعالى فعلا هتتلاشى وتذوب كل هذه الكبائر ولا تخطر بك على بال اصلا، مش هتجاهد فيها نفسك. فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم يأتي الاستفهام بقى الايه تقريري لهذا المعنى، الا لله الدين الخالص؟ لا همزه ايه استفاء لا نافيه مش كده، شيل لو حط ليس كده، اليس لله الدين الخالص؟ وضح كده المعنى اكتر. الا لله يعني اليس لله الدين الخالص؟ يقول المصنف فهي مستأنفة، يعني جت الاول عشان تقرر مقررة لما قبلها من الامر بالاخلاص، اي ان الدين الخالص من شوائب الشرك وغيره هو لله، ولكنه جاء باسلوب حصر، يعني ليس الدين الخالص الا لله، وما سوى من الاديان فليس بدين الله عز وجل الخالص الذي امر به. الدين الخالص هو شهادة ان لا اله الا الله، كلمة دي كبيرة جدا يا اخوان، لاجلها قامت السماوات والارض. لا اله الا الله، تاني اكررها، لا اله الا الله، كلمة دي لازم تكون فعلا في كل حاجة في حياتك. هنطق تذكر ان لا اله الا الله مطلق ده عبادة، كما يكونش الا كما يحب الله، ما تعبدش سواه من الالهه، ما تقولش كلمه عشان ترضي هواك، ما تقولش كلمة عشان واحد من المخلوقين، ما تقولش كلمة عشان كذا في الأعراف والتقاليد، قول كلمة عشان ربنا بيحب الكلمة دي. لا إله إلا الله في منطقك، في حركاتك، في أعمالك، هتعمل العمل عشان هو الله يحب هذا العمل، عبادة لله. أنا بقولوش عشان أرضي مخلوقين، ما بقولوش علشان عادات وتقاليد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالكلمة دي دايما خليها تحركك لكل طاعة وعبادة، لكل قول، لكل الله، كل فعل، كل لا ده كل عمل قلبي يكون لله. ألا لله الدين الخالص؟ أليس الدين الخالص لا يكون إلا لله؟ لا لا يا رب، لا لا يا رب، الدين الخالص لك وحدك لا شريك لك. قلنا الدين يعني ايه؟ العبادة والطاعة لا تكون إلا لله، وإحنا مخلوقين للعبادة، وبهذا ينبغي أن تكون كل الأقوال والأعمال لله عز وجل. فهذا الافتتاح في ألا لله الدين الخالص، ده أصول قصد خلاص، دي القاعدة والأساس اللي يقوم عليه كل شيء، أن الدين الخالص لمن؟ التوحيد الخالص لمن؟ لله عز وجل. والذين اتخذوا من دونه أولياء، هو الله أمر بإيه؟ بعبادته على وجه الإخلاص، وأن الدين الخالص له لا لغيره، مش كده؟ بين بعدها بطلان الشرك اللي هو خلاف الإيه؟ خلاف الإخلاص. خلاص؟ والذين عملوا إيه؟ دي بيسموها اسم موصول، فين صلته؟ اتخذوا من دونه أولياء. انتوا عارفين عن اسم موصول ولا مش عارفين؟ اسم الذين، تقدر انا اقول لك الذين مين هم دول؟ مين الذين؟ ما تعرف لغايه لما اجيب لك جمله يسموها جمله الصله، تبين لك الذين اللي هم ايه؟ الذين عبدوا ولا الذين كفروا؟ الذين امنوا ولا الذين اكلوا ولا الذين شربوا؟ لازم يبقى في جمله بيسموها صله الموصول. ده انا ده كله بحاول اخلي لكم النحو حاجه سهله. والذين، الذين دول لك اسم موصول، فين صلته؟ تقوم انت ارشدك انت ايه موصول وصلته؟ ما هو اسماء موصول الذي والتي والذين واللذان واللتان، هي اسماء، اسماء موصوله. يعني ايه اسماء موصوله؟ يعني اسماء مش هتعرف ايه المراد بيها لغايه لما اجيب لك جمله تقول لك ايه هي. فالذين مين هم؟ الذي اللي هو مين؟ الذي اكل، الذي شرب، الذي جاء بالامن، الذي نجح، الذي حصل على مجموع كذا، الذي اقول لك جمله ها تقول لي ايه الاسم الموصول ده بتاع ايه؟ فهمتوني؟ فالمصنف يقول لك ايه؟ ان الصله هنا اتخذوا من دونه اولياء. مين هم الذين دولت؟ ها؟ اللي هم اتخذوا من دونه اولياء. يسموها صله الاسم الموصول. يعني الجمله اللي ما ينفعش اسم موصول من غيرها، لان مش عارف افهم الاسم الموصول غير بيها. قال والذين اتخذوا من دونه اولياء. طب ايه اللي جابهم دول هنا؟ ربنا بيامر بالعباده. ها؟ قال لك ده محل الرفع على الابتداء. يعني كانها جملة جديدة، يقول والذين اتخذوا من دونه أولياء إن الله يحكم بينهم، سيأتي في الأمام. لكن كأن سائل سأل، طب اللي ما يعبدش الله مخلصا له الدين حجته إيه؟ أنا لله الدين الخالص، أليس لا أنا يا رب الدين الخالص ليس إلا أمال اللي اتخذوا من دونه أولياء ليه؟ قال لك حجتهم قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الذين لم يخلصوا العبادة لله وشابوها بعبادة غيره قالوا ما نعبدهم لشيء من الأشياء. ما لي عم تعبدوهم ليه؟ مش عارفين الله الحق. أي والله الحق. مين اللي خلق السماوات والأرض؟ الله. مين اللي خلقهم؟ الله. أما اللي بتحكموا غير شرع الله؟ طب ليه بتعبدوا غير الله؟ يقول لك ليقربونا إلى الله زلفى. فكر معايا. والذين اتخذوا من دونه اولياء مين هم؟ اتخذوا مين؟ اتخذوا الملائكه، اتخذوا عيسى ابن مريم، اتخذوا الاصنام، اتخذوا الرؤساء، اتخذوا زعماء، اتخذوا هواهم، ايا كانت الاله المعبوده. ما نعبد هؤلاء ليه يا عم بتعبد اصنام؟ هي الاصنام خلقت؟ لا. هو عيسى خلق؟ لا. هو رئيسك ولا وزيرك ولا الحاكم بتاعك خلق؟ لا. امال بتعبده ليه؟ قال لك ليقربونا الى الله. هو ينفع هم كلامهم كده؟ ينفع ندخل على ربنا كده؟ ده لازم بقى في وقفة بيننا وبين ربنا. ايه الوقفة؟ قال لك ايه الوقفة؟ هو كان حد قال لكم ان ربنا عايز وقفة؟ حد قال لكم ان ربنا عايز وقفة؟ انتوا ليه قلتوا اتخذناهم وسطاء ما نعبدهم الا ليقربونا؟ وربنا قال لكم انا عايز حد يقربكم مني، ولا لكم ادخلوا على طول؟ انتوا قصتوا ربنا على البشر ان ملوك البشر لازم وسائط، ولا عشان توصل للرئيس ولا الوزير دي شغلانة كبيرة فمحتاج وسائط. مين قال لك ان ربنا عايز الوسائط دي؟ ها؟ فهذه حجة باحضة، وهي من عندهم هم من نسج خيالهم او شياطينهم. قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. زلفى يعني قربة. اصل الجملة يقربونا قربة، يبقى قربة مفهوم ايه؟ مفهوم مطلق. اكل اكلا شرب شربا تقرب قربة. قال لا ليقربونا، ما قالش قربة، ما قال ايه؟ ليقربونا الى الله زلفى. ده بيسموه اسم وقيم مقام المصدر او مقام المصدر. المصدر اصلا ايه هو؟ قربة. ليقربونا قربة، ليقربونا قربة من الله. قالوا ليقربونا زلفى، ده موجود في اللغة. كانوا قالوا ليقربونا الى الله تقريبا، لكن جابوا اسم وحطوه مكان المصدر اللي هو تقريبا. ايه هو الاسم دوت؟ زلفى. خلاص انتوا عارفين زي في سورة النمل، فتبسم ضاحكا. ها؟ تبسم ايه؟ تبسما. شال المصدر اللي هو تبسما وحط مكانه اسم تاني اللي هو إلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال قتادة كانوا إذا قيل لهم من ربكم وخالقكم ومن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء قالوا الله، فيقال لهم ما معنى عبادتكم للأصنام؟ قالوا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفع لنا عندهم. فعشان كده بعض العلماء التربية يقول جواب هذا الكلام في سورة الأحقاف، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. طب يعني سمعنا بقى ساعة لما تستنصروا وتطلبوا النجاة بتطلبوها من الله، ها؟ وإذا مستهم الضروا في البحر ظل من تدعون إلا إيه؟ إلا إشمعنا ساعة الظهور تدعو ربنا؟ ما تاخذوا وسطا، ها؟ ما تقول يا هبل قربني، ها؟ يا لات يا عزة قربينا من الله، نجينا من الكلام دوت، ما تتخذوها زلفى، اشمعنى اتخذتوها في الرغم؟ هذا دليل انهم كذابون، كذابين. الكلام ده مش بيقولوه من قلوبهم، ومش مقتنعين ان دول اتخذوا قربة عند الله بدليل ان بيجد الامر ما بيعملوش كده، بينسوا الكذب بتاعهم، ها؟ وبيرجعوا للحق اللي بتنطق بهم الفطر وما بيتخذوش زلفى. صح؟ اه. طبق الكلام ده بقى على كل من اتخذ مع الله عز وجل واصمة منه. اه. ايا كان، ما تعالى الكلام ده في هواك. تعالى الكلام ده يبقى كبراؤنا حكام ووزراء. مش كل مرة المعبود لازم يبقى صنم، الصنم ده بتختار صورته. ها؟ كل معبود من دون الله عز وجل هو هذا الصنم، هو هذا الطاغوت. الشيخ وصف الطواغيت قال لك هو ده. ايا كان بقى المعبود، كل معبود من سوى الله سبحانه وتعالى يبقى انت تجاوزت به الحد. نفس الكلام ساعة الجد ليه ما بترجعش ليه؟ لما بتشتد بقى الموضوع ترجعش ليه لهذا الحاكم او الوزير وترجع لله سبحانه وتعالى؟ اللي انت كنت متخذه بينك وبين الله دي من عندك انت، دي بتحقق بها اهواء شخصية ليك انت، انت كاذب. فهذه فرية ابتدعوها ابن كثير رحمه الله، له كلام في هذا الموطن ينبغي ان يذكر. يقول رحمه الله: يقول ألا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال إنما يحملهم على عبادتهم لهم. إيه هو بقى بخيرة القصة اللي عملوها المشركين؟ أنهم عملوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة. جم أصنام وخلوها على صورة إيه؟ الملائكة. لأنهم أصلا في فرية ثانية قبل كده أنهم جعلوا الملائكة بنات الله. خلي بالك بقى من الكفر لما بيترتب بقى كذبة على كذبة على كذبة على كذبة لغاية ما يطلع قانون كده والناس تنسى الأصل. ايه الفريات او الفرى اللي قالوها؟ اول حاجه قالوا الملائكه بنات الله. وعاشوا ده يقولوا الملائكه بنات الله معايا ولا مين؟ ها قالوا الملائكه بنات الله. وبعد ما قالوا الملائكه بنات الله خلاص ثبتت عندهم بقى الفريه ديت. طب نتخذ بقى اصنام نعبدها يبقى جعلوا الملائكه بنات الله يبقى هنعبد. طب احنا هنشوف عليه كل شويه بنعمل لهم اصنام تمام. طيب يبقى عبادتهم للاصنام والتماثيل دي عباده لمين؟ للملائكه اللي هم ها بنات الله. حاجه تضحك لما عند انفسك لا للملائكه بنات الله ولا الاصنام دي تمثل الملائكه ولا الله يرضى بهذا الانحراف اصلا ولا هو يقبل اصلا شفاعه ولا واسطه. تفهمين بقول ايه؟ يعني هم اتخذوا واسطة بينهم وبين الله. هو ربنا لكم عايز واسطة دي رقم واحد. طب الواسطة ايه؟ قالوا الملائكة بنات الله. مين قال لكم الملائكة بنات الله؟ دي فرية تانية. طيب عاد الفرية التانية اتخذوها تماثيل واصنام تعبر عن الملائكة عشان تقربنا الى الله زلفى. شايفين التركيبة الهذاب؟ كلام طين فوق طين فوق طين ظلمات بعضها فوق بعض. هو ده اللي بيحصل. هو ده اللي بيحصل. بيبدأ بانحراف بسيط جدا عن شرع الله سبحانه وتعالى. خلاص الناس عاشت الانحراف دوت. خلاص عاشت الانحراف ده ان المرأة لازم تتحرر. ها؟ طيب. يبقى اول حاجة افتروا ان المرأة في عبودية والمرأة مش حرة. دي من عندهم محدش قال كده. ابو المرأة ليها وظيفة غير وظيفة الرجل. اللي خلق الذكر والانثى جعل لكل واحد وظيفه. لو قلنا اما ولا عبد ولا حاجه من الحاجات دي. طيب وبعدين التحرر هيبدا يبنوا عليه حاجه تانية بقى. اشمعنى هو كشف شعره وهي مش كشف شعرها؟ بتكشف شعرها التحرر. اشمعنى بيخرج عنها ولا بتخش عنها؟ هتخرج للعم. ما هو بيختلط بالناس وبالرجال ما تختلطش ليه؟ فبيبدا يرتب حاجه على حاجه على حاجه لغايه خلاص لما الناس تنسى الاصل. اصل المرأة ايه وربنا خلقها ليه وعشان ايه وهتكون في اي موقع وظيفتها ايه. نسيوا الناس الاصل. ترتيبات فوق بعضها كده فاسدة كلها. وقف على هذا كل انحراف. اوعى تتخيل ان الشيطان يجي اول مرة حركة كده جايبك 90 درجة ولا 180 درجة العكس. لا خلاص كده عارف قضبان السكر حديد تبقى حاجة خفيفة وفجأة تلاقي دم الغمر ودم الخمر وده الصعيد. دي سكة ودي سكة ودي سكة. الانحراف في الاول. تمام? لكن ما ينفعش شيء الاصل سكة حديد ناس باعتقاد ثقيل متين وقالوا لا لا لا لا لا. يكون عبادة الله تعالوا نعبد الحكام والوزراء. ما ينفعش كده. يبدأ واحدة واحدة. ها? هذا ما حصل مع هؤلاء. هؤلاء المفترون على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فاتخذوها على صور الملائكة في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا. فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال إلا ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ايه الكلام الفاضي ده؟ تملكه وما ملك. هو يملكش لكن هو شريك لك. طب ازاي ده؟ مين اللي قال كده؟ ده كلامهم هم. هذا شيء اخترعه المشركون من عند انفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل ابغضه ونهى عنه. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأخبر أن الملائكة التي في السماوات من الملائكة المقربين وغيرهم كلهم عبيد لله خاضعون له لا يشفعون إلا لمن إلا بإذنه لمن ارتضى هو سبحانه وتعالى. ليس عنده كالأمراء عند ملوكهم بزعم هؤلاء عشان يشفعوا عنده. مين قال إن جوك دولة أمراء وإن ربنا معينهم أمراء فالأمراء دولة هيشفعوا عند الملوك؟ مين اللي قال الكلام دوت؟ ده كلامهم هم. فلا تضربوا لله الأمثال تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال الله سبحانه وتعالى طبعا هذا انحراف عن الفطرة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى. ده ترتيبة خبيثة هم اللي عاملينها. ده هذا خرق. هذا خرق. نفس الكلام اليوم بيحصل سواء في النصارى لما يجعوا القصارسة وطالبين منهم بقى الصفوف وفران وازاي يقربوا من ربنا ويدخلوهم الجنة، ولا المسلمين لما يروح يتمسح عند ولي ولا كذا يقول لك يا اخي انت عايز تخش على ربنا كده؟ ما هو بيننا وبين الله هم اولياء الله الصالحين، دول هم اللي بيشفعوا لنا عند ربنا، هم دول بيقربونا عند ربنا. نفس المفهوم الفاسد الباطل. لا ربنا قال لك انا عايز بيني وبينك حد عشان تشوف حد، ولا ربنا قال لك ان دول زي الامراء انا مالك ودول امراء، ولا الكلام ده. كل ده خرف وباطل ليس له صله. فهم كذبوا على مين؟ على الله. كذبوا عليه لما جعلوا الملائكة بنات الله. كذبوا عليه لما جعلوا الملائكة لا تماثيل. كذبوا عليه لما قالوا انه محتاج شفعاء. كل هذا كذب على الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يرد عليه من ذلك كله. قال الله عز وجل لما قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، قال ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الكلام ده من عندهم هم. ربنا يحكم ما بينكم بالحق ويقول لهم ان لو كان كاذب من عندكم واضطراب. تنذير الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله يحكم بينهم يعني بين أهل هذه الأديان الباطلة يوم القيامة. إن الله يحكم بينهم فيجازي كلا بما يستحقه. بينهم بين مين ومين؟ الآية بتقول بقى والذين اتخذوا من دون الله أولياء. ها يبقى ده قسم. فين القسم الثاني؟ اللي عبدوا الله مخلصين له الدين. في ناس عبدت الله وحده وما فعلت الا امره وما حكمت الا شرعه، وفي ناس اتخذوا اولياء ايا كانت حججهم الباطل. هؤلاء وهؤلاء ما بينهم نزاع في الدنيا، مين لا يفصله؟ الله. ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. هم اختلفوا في ايه؟ في التوحيد. دول بيوحدوا الله ودول اتخذوا الهه، مش كده؟ هيفصل بين التوحيد وبين الشرك. كل طائفه بتدعي ان الحق معه وان هم المصلحين. قال الله عز وجل ان الله افهم دي كويس جدا. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. اي واحد يفترى على الله كذب ويكفر بالله وبشرع الله مستحيل ان يهتدي، مستحيل انه يطلع لك حاجه هتطلع صح ولا يقنن لك ويطلع القانون في هدايه. كذاب كفار هو المضلال. ان الله لا يهدي، لا يرشد لدينه ولا يوفق للاهتداء الى الحق من هو كاذب. كان الالهه تقرب الى الله، كفار كفر باتخاذها الهه وجعلها شركاء لله سبحانه وتعالى. كفار دي صيغه ايه؟ وكافر صيغه ايه؟ صيغه حد كاذب فاعل، شبه اسم فاعل صح. وقرأ الحسن كذاب، ان الله لا يهدي من هو كذاب كفار. وروي هذا القراءة عن مين؟ عن انس. اللي بنسميها قراءات ايه؟ تفسيرية وبيانية. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، اي يوم القيامة. طب في الدنيا يا رب ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وفي الاخرة ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لا يهتدون في الدنيا ولا يهتدون الى الجنة يوم القيامة. مين سمع ثلاثة دول؟ سمع عم عبد الرحيم كده صوتك الجميل ده. ها ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. نوافقكم على كلامكم الباطل عشان ابين لكم ان الباطل بتاعكم فوقيه 50 باطل تاني. طب لما ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يتخذ ولدا على قولكم على زعمكم، طبعا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لكن هذا من رحمة الله ان يتنزل في الخطاب مع هذا الكافر اللي سب ربنا وجعل معه آلهة. قال لو اراد الله، هيبطل قول المشركين اهو، لو اراد الله ان يتخذ ولدا. رد على الذين قالوا الملائكه بنات الله، تمام، لاصطفى. ما معنى اصطفى؟ اختار. اراد ان يتخذ ولدا لاختار مما يخلق ما يشاء. هيختار ولدا لاختار ما يشاء من بين خلقه، لان اراده الله مطلقه لا يقيدها شيء. لو اراد الله ان يتخذ ولدا، قال هذا مقرر لما سبق من ابطال قول المشركين بان الملائكه بنات الله لتضمن استحاله الولد في حقه سبحانه وتعالى على الاطلاق. فلو أراد أن يتخذ ولدا لم تنع اتخاذ الولد حقيقة، ولم يتأتى ذلك إلا بأن يصطفي، أي إلا أن يختار. يختار إيه؟ مما يخلق ما يشاء، يعني يختار من جملة خلقه ما يشاء أن يصطفيه. طيب، قال إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق له، ولا يصح أن يكون المخلوق ولدا للخالق. ليه؟ قال لك لعدم المجانسة بينهما كده. المرأة الإنسان يلد إنسان، الكلب يلد كلب، بقرة تلد بقرة، جمل يلد جمل، صرصور يأتي بصرصور، وهكذا، مش كده؟ طيب، لا يصح أن يكون المخلوق ولدا للخالق، لأن ما فيش إيه؟ لعدم المجانسة بينهم، فلم يبق إلا أن إيه؟ أن يصطف. كان لو كان لله ولد، لو كان لله ولد كما يزعمون وكما يقولون. طيب، الولد ده من جنس الإله ولا حاجة تانية؟ قال لك يستحي ان يكون المسيح ولد لله، لان مفيش مجانسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. يستحي يكون اي الملائكة، لان مفيش مجانسة. طيب خلاص، يبقى في النهاية هو مش ولد، ده هو ايه؟ هيصطف. واحد، انا اضرب لك مثال تاني. الناس قسمين، ناس بتنجب وناس ما بتنجبش، ناس بتخلف وناس ما بتخلفش. لما بيخلفوا ايه؟ ناس من جنسه، مش كده؟ ولا بتطلع قرد؟ لا، قرد بجد مش قرد، عشان ممكن تطلع واحد قرد ولا بتطلع قرد. لا، بتطلع قرد، بتطلع كلب، بتطلع قطة، لا بتطلع من جنسك. صح؟ طيب، ما بيخلفوش، مفيش ولد، مفيش من جنسك. يبقى هيعملوا ايه؟ هيتبنوا ولد، هيروحوا يشوفوا يجيبوا ولد، او هتتبنى كلب. فاوروبا بيعملوا كده، تلاقي شايله الكلب على صدرها كده وراحه جايب الكلب، مش كده؟ بياكل احسن منك الكلب ده، خلي بالك. بتهتم بيه جدا اكتر ما انت بتهتم باولادك كمان. خلاص، يبقى عملت ايه؟ اصطفت، اختارت، اختار لنفسي ولد، مش من جنس، ده من حاجه ثانيه خالص. طب لما بتيجي تختار، تختار سنجاب ولا كلب ولا قطه ولا ايه؟ تصطفي ما شاءت، تختار ما شاءت. صح؟ ولله المثل الاعلى في السماوات والارض لو كان كما يزعمون. كلام بيهز القلب والله، لكن هكذا قاله الله. وعرض قضيه الكفر ليست كفرا. لو اراد الله ان يتخذ ولدا مفيش مجانس له، لا مثل له، لا شبيه له. طب امال ايه الحل الثاني بطريقه تفكير البشر؟ انه هيصطفي، انه هيختار له ولد. لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لكن الموضوع مش كده، الموضوع ان الله اصلا ملهوش ولد، وان لا يمكن ان يكون لله شبيه ولا نظير ولا مثيل، فهو اصلا ما اصطفاش ولا اتخذ ولد. هذا معناه. خلاص، لو اراد الله ان يختار ان يتخذ ولدا لاصطفى ما يخلق ما يشاء. قال يختار من جملة خلقه ما يشاء ان يصطفيه، اذ لا موجود سواه الا وهو ايه؟ مخلوق له. ولا يصح ان يكون المخلوق ولدا للخالق لعدم المجانسة بينهم، فلم يبق الا ان يصطفيه عبدا، كما يفيد التعبير بالاصطفاء مكان الاتخاذ. لو اراد الله ان يتخذ ولدا قال ايه؟ ما قالش لاتخذ، ما قالش لاتخذ، ما ينفعش يتخذ. ثم يعمل ايه؟ كان هيصطفي، كان هيختار من المخلوقين، هو يخلق ويختار مخلوق. لاصطفى مما يخلق ما سمعنا الآية. لو أراد أن يتخذ ولدا لوقع منه شيء ليس هو من اتخاذ الولد، بل إنما هو من الاصطفاء لبعض الايه؟ لبعض مخلوقاته. ولهذا نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن اتخاذ الولد على الإطلاق، فقال بعدها ايه؟ سبحانه، سبحانه، يعني تنزيها له، سبحانه يعني التنزيه له عن ذلك. هو الله الواحد القهار، تبين تنزهه بحسب الصفات بعد تنزهه بحسب الذات. لو اتكلمنا عن ذات لا ده تنزه عن الذات مفيش مجالسة. طب تعالى من ناحية الصفات هو واحد في اسمائه وفي صفاته هو الله الواحد الايه القهار. ومن كان متصفا بهذه الصفات استحال وجود الولد في حقه لان الولد مماثل لوالده ولا مماثل له سبحانه. ومثل هذه الآية في قوله تعالى لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين لكنه سبحانه وتعالى لا يتخذ ذلك ابدا. وصلت يا شباب؟ لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. نجيب السورة من الأول. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى إن الله لا بينهم يوم القيامة. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. أكتفي بهذا القدر. سؤال ولا أدينا؟ مين يقول الأسئلة؟ هل في كلمات غريبة؟ ايه الكلمة الغريبة؟ ربنا ما غريب الا الشيطان. ها زلفة؟ ماشي زلفة. ولا قديمة؟ الدين خلص له الدين. ما معنى الدين؟ دي قبل كده بمعنى ثاني يا حاج عبد الرحيم. الدين والله نعم ثاني صح. والجزاء والحساب يوم الدين يوم الجزاء ويوم الحساب. ايه الفرق بين الجزاء والحساب؟ يقولون الاول الجزاء ولا الحساب؟ الحساب ولا الجزاء؟ بص يبقى انتوا عارفين الفرق. يبقى الدين بمعنى الحساب، الدين بمعنى الجزاء، الدين بمعنى الطاعه، الدين بمعنى العباده، الدين بمعنى العاده. هذا دينهم يعني عادتهم مش كده؟ ليه معاني كثيره. نعم انا مش سيد محمد جمال صح؟ دين الملك، نظام الملك. تمام. نعم مثال قولي الايه على طول. يعني العلماء بتشهدوا ان واحد بيسب الدين بيسب الخلق. يعني وضح فهم الناس. انا مش فاهم. في شيخ مصريين بعض المشايخ قال لك واحد يسيب الدين بيقصد خلق. يقصد ايه؟ خلق الشخص. الخلق يعني دين بمعنى الخلق. بياخد. طب اللسان ايه طيب؟ اللسان كلامه طيب عشان يوضح لنا. اتفضل. اتفضل. من الشيخ الواحد يعني الخلق بتاعه الخلق بتاعه الطيب. لفه لفه دي. لا ده هو اكيد لما سمعت الشيخ قال ايه بس هتلاقي الشيخ يقول لك ان قصد بالدين كذا وان قصد بالدين كذا. لان اللي بيفتي ساعات يبقى بيفتي في السعوديه وبيفتي واحد في الهند بيفتي واحد في امريكا بيفتي واحد في الزقازيق. فمش كل الناس سواء مش كده ولا ايه؟ طب بيقولوا الفتوى بيقولوها ايه؟ على عمومها. لما اقول لك هديك قلم ها في مصر غير اديك قلم في حته تانية. قلم هنا يعني كف ها لكن قلم التاني قلم. يعني فلازم فمجوزة يقول لك لو اراد بالدين الخلق اذا بيسب خلقه لكن هنا بيسب الدين عندنا هو بيسب الدين يعني هو مقصود الدين للإسلام ولا حاجة تانية على مقصود الدين والدين. لكن العلماء لما جبتوا العلماء الكبار بيبقى بيستفيد واحد من أريتريا واحد من هنا ومن هنا فبيساموا كلام على عموم اللفظ بما يحتمله بما يحتمله في الفتية غير بما يحتمله لغة فمن ازاي بما يحتمله في لغة العرب غير ما يحتمله هو يعني ايه انتوا شفتوا لما خالد بن الوليد في بعض الغزوات خلاص انتصر فالناس اللي انتصر عليهم قالوا صبأنا صبأنا فاكرين صبأنا يقصد يعني ايه اسلام اسلام مع ان صبأ عندنا في اللغة معناه ايه كفر صح فدايما بنشوف في الفتوى بنشوف الراجل ده يقصد ايه بالكلام دوت ساعات كانوا انت الكلام غلط يعني كنا ايه كنا في ليبيا فبنا سبحانه وتعالى يتفرج على اخواننا فكان يقول لك اعمل لك سندوتش هريسه سندوتش هريسه حاجه حلوه خالص هنزل حاجه حلوه طلعت هريسه دي يعني شطه صلصه كده عباره قرون الفلفل فاخد سندوتش شطه شطه فجاب لك سندوتش هريسه طلعت هريسه ده انت اللي بقيت هريسه لما اكلتها يعني. طيب ايه تاني سؤال مين يطلع لنا فوائد من الاربع ايات اللي قرناهم دول حسن حاجة خالص عمين ننحف بقى ساعة تفضل حبيبي صح ان الكتاب نزل بالحق وللحق نزل وكل طريق سواه ضال طب يؤكد المعنى ده حاجة تانية ان الله لا يهدي كده من هو كاذب كفار الاخلاص والعبادة ايه تاني يا محمد اسماعيل تعالى الله على أن يكون له ولد تعالى الله أن يكون له ولد سوى على طول دي أسئلة ايه تاني تفضل تشبيه الرسالة واحدة فين دي الله يفتح عليك الدين الخالص بكل ما يتحمله تشريع وعبادة تفضل تفضل انت الله يكرمك العزة والحكمة في اتباع شرع الله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم مين تاني تفضل العبادة لا تكون إلا بعلم. فين دي ختمين؟ إذا نزل الكتاب الحق فاعبد الله. الله يفتح عليك. صح؟ تعرف الكتاب ويعلم التنزيل ها؟ تقف على هذه الحقائق ثم يترتب عليها عبادة. تفضل. ليس لله بينه وبين خلقه واسطة. ليس بين الله وبين خلقه واسطة. حاجة مشتغل تفضل. فين دي؟ إن الله يحكم بينهم فيما فيهم يختلفون اللي هو يوم القيامة يعني. طيب ها؟ تنزيل الله من كل عيب ونقص. طيب قبل ما انسى يا اخوانا الله يبارك فيكم احنا درسينا دوت كنا عايزين نركز على امور اللي انا قلته في اول الدرس يريد اعرف مين فيكم ان شاء الله تعالى هيواظب معانا فيه يعني احنا دلوقتي احنا هنقرا كل مره هناتي بالترتيب كده احنا ماشيين من صوره فاطر هناتي مين مش حافظ الاجزاء الاخيره طب مين حافظ طيب يا اخوانا الحافظين مراجعين دلوقتي نسالكم في الخمس اجزاء الاخيره ولا اللي حافظ ومراجع دلوقتي نساله في الخمس اجزاء الاخيره واحد من العشرين الاخر اثنين طيب يبقى اذا دي فرصه يبقى انتوا حافظين الخمس اجزاء الاخيره واحنا بنقرا ده في الصلاه كل شهر هتتكرر عليه فعايزين في نهايه كل شهر نمتحن في الخمس اجزاء دي اصل الصراحه يعني انا شايف انها ثابته انك تبقى اخ وسني وبقالك 10 سنين ملتزم تعرف ربنا مش حافظ عامه وتبارك قد سمع صحيح شايف انها عيبه يعني ولا انت مش عارف الموضوع ده عيبه مفهومنا كده يعني مش هقول لا حرام ولا مكروه ولا لا لا لكن عيبه يعني الواحد دي الاخ راح والاخ دي واللحيه كده وبتاع وماشي وسمع صوره كذا في الاستاذة عامة ما يعرفش مشكله كبيره جدا والله يعني انت بينك ونفسك كده تلاقي واحد يحس انه ناقص يعني ايه ده؟ ما الاخ ده وملتزم والدنيا عمال شر وتحط وملتزمين والسنيه والسلفيه ومش عارف ايه الكلام ده؟ ها؟ كلام كبير خالص الواحد بيجي ينزله على نفسه بيحس ان هو ولا حاجه. فعشان تشعر بقيمة هذا الدين وتشعر انك شيء فعلا في هذا الدين مش اقل ما تحفظ الاجزاء اليسيرة في اخر السورة القصيرة دي عايزين في نهاية كل شهر الله يبارك فيكم يعني كل الحاضرين بقى مش بعضهم يجوا جزء عامة كلنا حافظين. فالشهر الثاني جزء تبارك كلنا حافظينه. فالشهر الثالث حافظينه بمعنى ايه؟ ما انا حافظينه ليه؟ سألنا في اي وقت حافظينه. مش حافظينه طب استنى ادينا فرصة اسبوعين نراجع ولا ثلاث اسبوعين اسبوعين وثلاثة نكون حفظت القرآن. مش حفظت مش حفظت عظمة وتبارك. كده؟ مش احنا كنا عاملين دورة حافظ القرآن في شهر؟ طيب فتقول لي اسبوعين وثلاثة انت ما تنساش مراجعة دي بقى. ما مش حافظ. وبعدين الموت يأتي بغتة. لما يجي الملك يقول لك اقرا وارتقي اقرا وارتقي اقرا وارتقي فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. تقول استنى لما راجع ما هو يقرا ساعتها مش معاك مصحف مش بيديك مصحف تقرا منه. ده كان للحفظه كان للحفظه. ارتقي دي تنتقل درجات الجنه. حتى قال بعض اهل العلم بناء على هذا الحديث قالوا ان عدد درج الجنه بعدد ايه القران. يبقى على درجة لمين؟ يختم كتاب الله عز وجل. فانت بتحرم نفسك ايه بالدرجات العلى دي؟ ولا يغرنك انك في وسط الملتحيين وفي وسط الملتزمين وفي وسط السنية. اوعى تقتدر كده. شوف انت ايه؟ لانك ممكن تبقى في وسط الاكابر وانت قزم. ها؟ فشوف نفسك وراجع نفسك ووض الطرف على اللي حواليك ده كله وشوف انت وصلت ايه كده مع الله سبحانه وتعالى. تمام؟ فعايزين بعد اذنكم ان احنا ادام بنقرا في الفجر في الصلاه ماشيين بالتسلسل بالترتيب من قاف واحنا نازلين وصلنا النهارده نون القلم كنت حفظت الصور دي رجعتها. ها باستمرار تيجي هتصلي ما بكره هنصلي او بعد بكره ان شاء الله بالحاقه والمعارف خلاص تعالى رجعهم. وخلي بالك اللي بتراجعه في القران وفي الصلاه ده ما بتنسيش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قام به حفظه وان لم يقم به نسيه. اللي بيقوم بالقرآن ويصلي بالقرآن ده بيحفظ القرآن. لو بيقومش بيه هينساه. خلي بالكم ان القرآن كتاب ايه؟ عزيز. عارفين عزيز بس ليه عزيز يعني ايه؟ يعني مش بيروح لأي حد. مش بيروح لأي حد. له وفيه عز. يعني ايه؟ انت مش عايزه خلاص يسيبك. يسيبك. عايزه وحديث عليه وعمال تلاقيه وعمال تصلي بيه وكذا خلاص يبقى معاك. كتاب عزيز. كتاب عزيز. ما بيجيش لأي حد. تمام؟ فهتراجع وتصلي هيثبت. مش هتعمل كده مش هيثبت. كلام جميل؟ فالله يبارك فيكم. عايزين مع نهاية سورة الزمر تكونوا رجعتوا الصور اللي قرأنا بيها في الصلاة. الصور اللي قرأنا بيها في الصلاة. ما تحرمش نفسك من قيام الليل. أنا بعيد اللي قلته في أول الدرس. ما يبقاش الناس اللي حواليك دي بتقيم الليل. وقطعت مسافات مع الله سبحانه وتعالى او الى الله سبحانه وتعالى وانت نايم. ترضى يوم القيامة تبص تلاقي الناس دي سبقتك وتقدمت مسافات في الجنة وانت لسه في وسط الزحام. دول يبقوا في ظل الله يوم لا ظل الا ظله. دول يبقوا تقدموا خطوات على الخلق في طريقهم الجنة وانت واقف في المؤخرة. فعشان بس نبقى مع بعض ان شاء الله ربنا يجمعنا واياكم في الجنة. عايزين نتسابق بسرعة ونبقى في هذا السباق يبقى قريبين من بعض على الأقل. فاهم ازاي؟ تسابق خطوة ده قبليه ده لكن كله بيجري كله عايز يوصل وعايز يبقى في الدرجات الأولى. فما تحرمش نفسك. احنا دلوقتي انك الآن الفجر على 4:30 تقريبا أو 7 دقائق. فأنت ساعة قبلها ثلاثة وربع بقى ايه هتقرا الجزء هتصلي بالجزء. هو الجزء هياخد ساعة منك. الصلاة المعتدلة المتوسطة العادية ما فيهاش إطالة في سجود الركوع هو ساعة كما قريت الجزء وصليت من الجزء وجزء وربعين كمان. فتحرم نفسك من هذا الخير. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لما وصف أهل الجنة قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فأنت عايز الجنة دي مش تحقق صفات أهل الجنة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ربنا بيوصفهم قال لأن هم دول. طب انت لست من الذين هم قريبا ما يهجعون. لست من الذين هم بالاسحار يستغفرون. ما دي ما فقط في الجنة ايه بقى. كلنا وجه رحمة الله لكن في اعمال يا اخوان. في اعمال لازم نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. ونودوا ان تلكم الجنة ورثتموها بايه بما كنتم تعملون. وبعدين اللي هيفوتك هيفوتك. عشان يفوتك هيفوتك. لما تبقى في الدرجة ثلاثة في الجنة خلاص فاتك درجات. ويه يا اخوان احنا في ميدان سباق والسباق ده لي وقت، والوقت اذا انتهى مش هيقبل منك اي عمل، فما تشغلش بالك بشيء تافه هيضيع وينتهي بانتهاء الدنيا. باطل باطل بينتهي، لكن الشيء اللي بيدور فعلا هو انك تبدا في هذا السباق. والحمد لله مما يعين على السباق وجودك في وسط المتسابقين. وعشان كده احنا جينا الامتحان اول امس لقينا اللي موجود خمس الموجودين دلوقتي. ليه؟ تعالى تعالى وخد 3 من 10، تعالى وخد 3 من 10. ليه المرة دي تبقى 4 وتبقى 5 وتبقى 6 لكن ما تدخلش الحلبة اصلا، ما تجيش حلبة السباق اصلا؟ ازاي يا اخوانا؟ لا ما تغيبش، تعالى شوف انت حصلت ايه. ما هو امتحان معناه ايه؟ احنا مش هنديك شهادة ولا هتاخد بقى ماجستير ولا دكتوراه، ده من باب التعاون على البر والتقوى. انت لو هتمتحن معناها هتعرف نفسك. انا سألتك ما معنى الكلمات التالية واديتك 14 كلمة، انت جاوبت 5، يبقى انت عرفت انك مش عارف 9 على الاقل. بعد الامتحان هتسأل هي دي كان معناها ايه؟ دي يبقى رجعت وامتحان وخبرت كلمات جديدة كنت نسيتها وافتكرتها في الامتحان. المعاني دي موجودة في آية ايه؟ رجعتها سمع الآيات، سمعت آية سؤالين وسؤالين ما عرفتش، يبقى دي بتتقيم نفسك وترتقي وتتقدم. لكن عدم الحضور ده سلبية، سلبية شديدة. لكن اللي خد 1 من 10 ده إيجابي، إيجابي بس خد وراط 1 من 10. طب 1 من 10 ممكن عند ربنا سبحانه وتعالى ده أحسن من 10 من 10، خلي بالك. يعني مش خد 10 في الدنيا هو ده 10 على 10 في الآخرة، ده ممكن 1 على 10 ده يبقى هو ده بذل جهد أكثر من 10 من 10، هي إمكانياته ضعيفة وجهده مش جايب غير 1 من 10، يبقى عند ربنا ده يساوي إيه؟ أكثر من 10 من 10. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، مش سبق الدرجة 10، لا سبق درهم 100,000 درهم. ليه يا رسول الله؟ شبعنا ازاي؟ قال لك ابو درهم ده ما كانش غير الدرهمين، فتصدق بدرهم. هو جهده في اليوم بيبذل 10 ساعات، وبعد 10 ساعات ده 1 من 10، والتاني بذل جهد نصف ساعة وجاب 10 من 10. مين أحسن؟ اللي جاب 1 من 10 لأنه جهده أكبر. فاهمين أنا بقول إيه؟ فيا إخواني ما نريد سلبية، عايزين إيجابية. وأحضر وأشوف، ولأن أيامنا يوم الامتحان نفسه إحنا بنقول معلومات وبنراجع معلومات وبنثبت معلومات، فعايزين يبقى في لون تكاتف في درس الفجر أكثر من كده. وانا قلت لكم قبل ذلك ان درس الفجر لا اعدل به الدنيا كلها فعلا، يعني الغي كل دروسي وسيب لي درس الفجر، برا فيه كده اشياء فعلا ربانية لا دخلنا فيها. اقسم لكم بالله العظيم ان ما حضرت درس اليوم، انا جيت الساعة 4:30 قلت اشوف كده ايه، وبدأت ابص في الكلمتين اللي هنحضرهم دول. 4:30 فاجي جدا، ونص 7 دقايق او 8 دقايق، يعني ما فيش 7-8 دقايق وقمت فضيت وبتاع وجيت. لكن بجد الله سبحانه وتعالى بيفتح فعلا في درس الفجر، بيفتح في درس الفجر غير مدروس ممكن احضر فيه 3-4 ساعات اليوم كله. هذا بجد الكلام وكاني لست المتكلم، والله اقول لكم هذا الكلام خالصا من قلبي. بتيجي تلاقي ان المعاني ما بتتنسيش طول اليوم، عماله تدور في ذهن الانسان، تيجي المواقف بتؤكد الكلام دوت وتستفيد من الكلام ده. فيعني فعلا درس الفجر والاشياء المتعلقه بالفجر سواء قبل الفجر او بعد، كنت دايما اقول كده ساعه قبل الفجر وساعه بعد الفجر لو حرصت عليها هتبقى اخ ما لكش زيه. صحيح ساعه قبل الفجر تعبد وساعه بعد الفجر تعلم، ان شاء الله تقطع مراحل ومفاوز. احنا كنا قبل كده بنعمل الجلسة كانت بتبقى مجموعات، فاكرين ولا نسيتوا؟ عايزين مجموعاتنا عشان تقدروا تراجعوا مع بعض، الحاج محسن كده مثلا مع الحاج محمد من غير خناق غير صوت عالي مع الحاج عبد الله، اما خناقة محبة خناقة ايه؟ ربنا يشفي يا رب، والحاج لطفي يبقى موجود. دي كانت مجموعة طيبة، وهكذا كل 4-5 كده 7 يبقوا مع بعض، بحيث لما نقول يلا نسمع الايتين 3 يبقوا سامعين لبعض الايتين 3، لما نقول اسئله يبقوا مجاوبين الاسئله، لما نقول امتحان يصححوا لبعض الامتحان عشان يبقى فيه سمع. بس لان انا مش هحكم 50 ولا 70 واحد قاعدين، مش هقدر احكمهم، فاهمين ازاي؟ ولما تقول لي بقى صحح دول كلهم واعمل دول كلهم مش هيصلح. فعايزين نتعاون على البر والتقوى، عايزين نتعاون على البر والتقوى. من هذا التعاون ان يبقى كل مجموعه تتعاون مع بعضها في انها يتاكدوا ان اللي معاهم حافظ. مجتمع احنا صباح حفظ كويس نحن زعلوا، خذوا بيد اخيكم، خذوا بيد اخيكم خلاص. طيب عايزين تقسموها على حسب ايه؟ اللي بنضارات مع بعض ولا من غير نضارات؟ حسب ايه؟ حاج وليد ده في السلام زي ايه؟ ها المناطق، مين اللي من منطقة وليد؟ يرفع ايد واحد بس. مين انت في بلدك اسمها يا وليد؟ شارع فروه ولا حناء ولا ايه؟ مين تبع ولا اثنين ثلاثة معاك الجماعة دول تعرفهم؟ الشيخ خالد احمد مشوري للاعلام. طيب خلاص يبقى دي مجموعتك معاك في محمد. انا شايفه جاي الفجر معاك عصابة. فين عصابتك؟ عد عليك في السيارة. بدر عصابتك ليه؟ انت معصوبي؟ انت معصوبي؟ طيب علي العوض. طيب خلاص ادي رجال العصوجي. ولا تكون عصبية كده ولا حاجة، كل واحد يتعصب عشان يبقوا قريبين. طيب يعني ده مش من باب التعصب لمكان، لا من باب ان هم يبقوا قريبين. يعني مثلا يروح البلد هيقابلوا بعض الظهر والعصر والمغرب، حصت يا ابني طب سمع طب قول طب مش عارف ايه. طيب في تاني خلاص خلصنا من 10 هم شفت 5 تقريبا. مين معاك تاني؟ انت وبدر ومين؟ انتوا بتيجوا ازاي؟ معاكوا سيارة ولا سيارة؟ طيب في مجموعة هنا ايه تبع ايه انتم؟ لا احنا خارج. ايوه فين بلد اسمها ايه؟ كفر الجراية وتل حوين وبنشبل وبنات. والمجموعة دي الخط ده مين معاهم؟ 400 القومية. هنشوف لها حل دلوقتي. مين مع الرجل؟ طيب ده اسم حضرتك ايه؟ معلش سامحني الاسم. محمد ايه؟ محمد السيد عطية ابو صعيد. مين شلة ابو صعيد؟ ابو صعيد. ابو صهيب وردك؟ طيب من صهيب؟ تبدونا نبدا عن صهيب. ايه صهيب الرومي؟ ايه ليه قصه؟ قول لنا دي موقف مثلا صهيب. ايوه من اجل مواقفه خرج مهاجرا للمدينه او سبق الصحابه وهاجروا هو كمان المهاجر مع الوقت الاول. فلما هو يخرج لما أرضى يخرج فتعرض له الشيطان فقال له جئتنا سعلوفا وعداك وجئتنا فقيرا فغنيناك فلن نتركك حتى تدع لنا مالك دون يا رب. فطبعا خرج وباع له فترك مالك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حصل له قال له ربي حزني على يحيى وكان يلقب الله يفتح عليك. عندك موقف تاني صهيب ابو صهيب؟ لازم تقرا. كان شيخنا الله يرحمه لما انجبت قال لي اكتب صفحه الاسم انت اخترته ده. انت سميت بنتك عائشه ليه؟ سميتها فاطمه ليه؟ سميتها سلمى ليه؟ فاهم ازاي؟ سميته عبد الله ليه؟ قال لك تبقى هذه الترجمة لهذا الاسم شيء ولد يستفيد منها يعتز بالاسم دوت يبقى ليه اصل وليه سلف. فانت ابو صهيب ولا ابو صهيب؟ تمام؟ يبقى مجموعة بنشبة اللحوين هي مجموعة القومية بدوره. مين القومية؟ طيب مع بعض تعرفوا الراجل ده؟ معروف بلال اسم الكريم ايه؟ لا الاخ من القومية محمد عبد العال عبد العزيز انا مؤكد كل اللي اسمه محمد العزيز اللي اعرفهم جادين ثالث كل اللي اسمه محمد العزيز اعرف 4 جادين تشوف. ها قوميه برضك تعرف ناس دي؟ طيب مشكورين المرة الجاية هتقعدوا جنب بعض على طول عشان هنعمل اختبار ليكم بعضكم مع بعض. يعني سمعت اخوان سمعين سمعوا مع بعض. طيب في تاني في مجموعة تانية ايه هي؟ في الصعيد يبقى تبع عبد الرحيم. اصل الاصل. طيب هتجيب معاك مجموعة من ايه؟ دي وظيفتك بقى المرة الجاية تجيب معاك مجموعة من ايه؟ ان شاء الله. كان في اجتماع عندكم امبارح سيئة كنت موجود؟ اخرونا بتوع شمبات خلصت عندهم حوالي 10:30 11 دروس بني اسلام تحفظ. في حد تاني عايز يدخل في السباق؟ هذا دكتور شاب ساكت ولابس كده يعني. على فكرة العواجيز دول احسن من الشباب كانوا بيعملوا شغل احسن من الشباب صحيح الشيوخة